أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. الله كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. إن الأبرار تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. على الأرائك ينظرون. تعرف وفي ذلك فالجاء اقرأ باسم ربك الذي إياك نعبد وإياك وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم الله يقويك يا عم شيخ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله العظيم.